أتظن أنك في هواك مخير مخير، وإذا أردت تغيرا تتغير. كلا كلا، ففي طبع الهوى يا سائلي، كلا ففي طبع الهوى يا سائلي، حب الحبيب على المحب مقدر، مقدر، والموت أهون من تغير عاشق، فحياته دون الهوى تتعذر. وأنا رضيت على المقدر عالما أني على درب العذاب، درب العذاب، درب العذاب مسير. ولست من يتنكر. مشاعر قلبي في رياضك يظهر. جمعت عمري كله في باقة من شعر قلبي في رياضك يظهر. وقصدت بابك يا حبيب مقدما لك من بقايا العمر ما يتيسر. استطاب عذاب قلبي وانتشى بلهيب أشواق فلا أتدمر. إني وإن أدرى الحبيب دمي فلا أرضى له حتى بدمع يهدر. إني وإن أدرى الحبيب دمي فلا أرضى له حتى بدمع يهدر. وإذا استطاب عذاب قلبي وانتشى بلهيب أشواق فلا أتدمر. إني وإن أدرى الحبيب دمي فلا أرضى له حتى بدمع يهدر. إني وإن أدرى الحبيب دمي فلا أرضى له حتى بدمع يهدر. وإذا استطاب عذاب قلبي وانتشى بلهيب أشواق فلا أتدمر. أمشي إلى لقيا الحبيب على جاني فإذا دعا ما كنتم من يتأخر. أمشي إلى لقيا الحبيب على جاني دعا ما كنت من يتأخر. أمشي لنقي الحبيب على دمي فإذا دعا ما كنت من يتأخر. هل عمر دونك يا حبيب مضيع ما همني ما همني ما همني لو طال أو لو يقصر. حبيب دمي

أنت فأنت ظل مفارقا، فالورد لا يحلو لمن لا يبصر. أنت الحياة بسحرها وجمالها، والكون دون براس وردك مقفر. عيني أنت فإنت ظل مفارقا، فالورد لا يحلو لمن لا يبصر. أنت الحياة بسحرها وجمالها، والكون دون غراس وردك مكفر. أنت العطاء فكيف تبخل عامدا، وتمر مثل سحابة لا تمطر. جد لي بوصل منقذ أحيا به، جد لي بوصل منقذ أحيا به. ما نفع ورد فوق قبر ينثر،